ولا يستقيم أمرها إلا بالتوحيد والاتباع، لأن الإسلام العظيم يقوم على أصلين هما: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. الأول: أشهد أن لا إله إلا الله، والثاني: أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أوله، ولن يصلح إلا ما أصلح أوله، وقد أصلح أولها الإيمان والمتابعة، فلا يصلح آخرها إلا ذلك. فهذه جملة أصول دعوتنا. ومن الفجور في الخصومة أن يحيد المخالف إلى بنيات الطريق فيفتري علينا غيره، أو يرمينا بما ليس فينا والله الموعد. ومن الفجور في الخصومة أن يجعل المخالف محل النزاع محل خداع، فالله حسيبه. من الفجور في الخصومة، والفجور في الخصومة من صفات المنافقين، أن يجعل المخالف محل النزاع محل خداع، لأن محل النزاع بين أهل السنة وما تركه سيد قطب غفر الله له إنما هو في الأصول التي خالف فيها أهل السنة من التكفير العام والمجازفة فيه والتطاول على أنبياء الله والوقوع في أصحاب رسول الله والقول بأن الإسلام جمع الاشتراكية والرأسمالية في قرن فأتى بفوائدهما وزاد عليهما، ومن القول بخلق القرآن ووحدة الوجود، ومن تفسير القرآن بالموسيقى وقواعد المسرح. الخلاف مع الرجل عفى الله عنه في هذه الأصول وما وراءها، فمن الفجور في الخصومة أن يقال إنهم يخالفون الأستاذ الشيخ سيد قطب لأنه كان يحلق لحيته. هذا ليس بموطن نزاع، هذا موطن خداع، وهو صد عن سبيل الله وتدليس على عباد الله. فليتق الله أقوام من جلدتنا ينطقون بألسنتنا ويتزيون بزينا في هذه الأمة، وهذه أصول دعوتنا، وما خرجت حرفا واحدا عما دعا إليه سلفنا من المتقدمين والمتأخرين. أفهذه الأصول تخرج قيد أنملة عما أسسه العلامة الشيخ محمد حامد الفقه، والعلامة الشيخ عبد الرزاق عفيف، والعلامة الشيخ أحمد محمد شاكر، والعلامة الشيخ محمد خليل هراس، والعلامة الشيخ عبد الرحمن الوكيل. في الدعوة إلى اتباع كتاب الله وسنة رسول الله بفهم السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، أفهذه تخالف ما دعوا إليه مما كانوا عليه لا مما آل الأمر إليه؟ والله الموعد. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحفظنا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احفظنا وإياهم من كل سوء، ورد عنا وعنه كيد الكائدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وفجور الفاجرين وتقول المتقولين. اللهم إنا ندرأ بك في نحور المخالفين لمنهاج النبوة. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، احفظنا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها، وافتح لنا في الدعوة إليك على منهاج النبوة فتحا مباركا، واشرح لنا صدور خلقك، وهيئ لنا جميعا من أمرنا رشدا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.